أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة إلى أحمد بن أبي دؤاد الجهمي، وهو من كان يشير على المعتصم. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده جبري، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك أو دار الفلك وزالت الشمس. ولقد أحسن القائل، منقول عن عبد الله مبارك: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.